رحل الفتى من سكتة في قلبه، يا ويح نفسي ما الذي أسلو به، أو أي شيء في الوجود يريحني ويخفف الجمر الذي أصلى به، ويخفف الجمر الذي أصلى به. إني لأسمعه يرطب فاهه بتلاوة للأيام نعما به. بالأمس كان خليلنا من بيننا، والآن نحثو بالتراب نلقي به، والآن نحثو بالتراب نلقي به. رحل الفتى من سكتة في قلبه، يا ويح نفسي ما الذي أسلو به، أو أي شيء في الوجود يريحني ويخفف الجمر الذي أصلى به، ويخفف الجمر الذي أصلى به. عند الجدار جلوسه ومقامه، بين الجدارين التي عن جنبه، واليوم يمسي في مكان مثله، لكأنه مسجن على محرابه، لكأنه مسجن على محرابه. رحل الفتى من سكتة في قلبه، يا ويح نفسي ما الذي أسلو به، أو أي شيء في الوجود يريحني ويخفف الجمر الذي أصلى به، ويخفف الجمر الذي أصلى به. رحم الإله حبيبنا عبد الملك، ووقاه لطفا من شرور عذابه، وسقاه ألوان النعيم وحورها في جنة، يا رب فاجمعنا به، في جنة يا رب فاجمعنا به، في جنة يا رب فاجمعنا به.